أن والدها طلق أمها وهي طفلة عمرها 40 يوما، تقول: لم أره سوى مرة قبل 4 سنوات من الآن، زارني وأعطاني 1000 ريال، ثم إنه أتى ليأخذني بعد وفاة والدتي من عند إخوتي لأمي الذين تربيت معهم بجانب والدتي 25 عاما، فرفضت الذهاب معه، فقال إنه سوف يأخذني حتى ولو بالقوة عن طريق المحكمة الشرعية. فقلت له: أنت حرام علي ولست بوالدي، وإذا تريد أخذي بطريقة العنف فلا أعرفك ولا تعرفني. فذهب غضبان علي، هل علي إثم في ذلك وماذا أفعل؟ أفيدوني أفادكم الله. احرصي على استرضائه، ولا يلزمك الذهاب معه من اختيارك، لكن إن احتاج أن يراجع المحكمة فالقاضي يفصل في الأمر. إن رأى إلزامك بالذهاب مع أبيك وترجح له أن المصلحة في ذلك فعل، وإن رأى أن بقاءك مع إخوتك لأمك وترجح له أن المصلحة في بقائك فعل، وأنت الآن امرأة كبيرة ولست بطفلة. أما إرضاء أبيك فاحرصي عليه بقدر ما تستطيعين، وإذا أمكنك أن تستسمحيه فافعلي، فإن طاعته وإكرامه وبره من الأعمال الصالحة التي يثاب المرء عليها. والله خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.